إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 29 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب اليقين والتوكل. قدوة هذه الأمة في يقينها وتوكلها على الله وفي قوة إيمانها ومعرفتها بالله هو النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الأمة بالله بقدرته وعظمته وأسمائه وصفاته، وإن باشر ببدنه الأسباب تعليما للأمة فإنه كان بقلبه مفوضا أمره إلى الله عز وجل. اليقين يملأ قلبه أن الله على كل شيء قدير وهو الفعال لما يريد. أفضل مثال عملي من السيرة العطرة على يقين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما حدث ليلة الهجرة، حينما اجتمع كمال اليقين مع تمام الأخذ بالأسباب. أذن له في الهجرة بعدما اشتد الأذى، فلما خرج صلى الله عليه وسلم خرجت خلفه قريش بالطلب، وقد جعلوا لمن يظفر به 200 بعير ولمن يظفر بأبي بكر 100 بعير، والنبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أويا إلى غار ثور ومكث فيه 3 ليال حتى يبرد الطلب. الحديث الذي معنا له هذه المناسبة. قصاص الأثر الذين يتبعون آثار المسير تتبعوا أثر المسير فوصل بهم المطاف إلى فوهة الغار. أبو بكر رضي الله عنه يراهم وهم لا يرونه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. كيف كان الجواب؟ هل قال له: يا أبا بكر لا تخف، لقد أحكمنا الأسباب ورتبنا الأمور، رغم أنه أخذ بالأسباب كاملا، ولكنه فوض الأمر إلى الله. قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا استفهام تقريري، أي أنه من كان في معية الله فهل يخاف ضياعا وهل يخاف من مخلوق؟ فرده إلى المعية، ولذلك جاء ذكر هذا الحدث في القرآن الكريم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا أبو بكر الصديق سمي بالصديق قيل لأنه أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وقيل لأنه صدقه ليلة الإسراء. في صبيحة هذه الليلة ذهب المشركون إليه وقالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في جزء من الليل ثم عاد في نفس الليلة إلى بيت الحرام أو إلى مكة. قال: إن كان قد قال فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أعجب من ذلك، خبر السماء يأتيه في ليلة أو في ساعة من ليل أو نهار. وأيضا يسمى سيدنا أبو بكر الصديق عتيق، مسمى بالعتيق. لماذا سمي بهذا؟ قيل من العتاقة وهي حسن الوجه، سيدنا أبو بكر كان أبيضا مشربا بحمرة. وقيل سبب هذه التسمية أن أمه كان لا يعيش لها ولد، فلما ولد أبو بكر أخذته وذهبت به إلى الكعبة ثم قالت: اللهم هذا عتيقك، ولذلك سمي العتيق من بعد الولادة. وأيضا سمي عتيق لأنه ورد حديث مرفوع عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر عتيق الله من النار. العجيب أن أقرب الناس إلى النبي عليه السلام كانوا أقل الناس رواية عنه لشدة التحفظ. روي عن سيدنا أبو بكر 142 حديثا، 142 حديثا. سيدنا عمر بن الخطاب روي له 537 حديثا. هذان الشيخان ولكنه ما كان مقلا في الرواية من شدة التحفظ والحذر. أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حدث هذا ليلة الهجرة طمأن أبو بكر رضي الله عنه. هنا الشيخ في السياق ذكر نسب سيدنا أبو بكر كاملا، أراد بهذا أن يبين أنه يجتمع مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الكبير وهو مرة، فهو يجتمع معه في ذلك النسب مع النبي عليه السلام، كلاهما من قريش. ولم يرد قال رضي الله عنه وعن أبيه، هو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، لم يتفق لأحد من الصحابة أن أسلم أباه وأمه، أبوه وأمه وأولاده وبعض بنيهم وصحب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع الإسلام كان لهم الصحبة كما كان لأبي بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر توفي في السنة 13 من الهجرة، وتوفي بين المغرب والعشاء ليلة الثلاثاء، وحمل على السرير الذي كان ينام عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكبر عليه عمر بن الخطاب 4 تكبيرات، وصلى إلى جوار منبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودفن في حجرة عائشة إلى جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا في حياة النبي عليه السلام موضعان كان لهما أكبر الأثر في تغيير مجرى حياة هذه الأمة، كلاهما يتعلق بالغار أيضا. الغار هو فجوة أو ثقبة في حضن الجبل، غار حراء وغار ثور، لذلك العلماء كانوا يذكرون المفاضلة بينهما أيهما أفضل. بعض العلماء قال غار حراء أفضل لأنه منه بدأ الوحي ونزل الوحي فيه، وبعضهم قال بل غار ثور أفضل لأنه ذكر في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى لما ذكر الغار ذكر معه مناسبة حفظه لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله سبحانه وتعالى ذكر حادثة الغار وذكرت في سورة التوبة لتعليم هذه الأمة المعية، وأنه من كان في معية الله لا يخاف. سيدنا موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل ووصلوا إلى البحر، بنو إسرائيل نظروا في الخلف فوجدوا فرعون، والأمام البحر، فهم بين موتين، الموت الفوج والموج، أين المخرج؟ قالوا هلكنا إلا لمدركون. موسى عليه السلام لأنه نبي قائم على الدعوة جعل المعية معه لا مع قومه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أما هذه الأمة لأنها خير أمة فقد خصت بوظيفة الأنبياء وهي الدعوة إلى الله، تحمل وظيفة نبيها. لذلك في حادثة الإغراق في ليلة الغار قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ماذا قال له؟ لا تحزن إن الله معي كما قال موسى لبني إسرائيل، أم قال لا تحزن إن الله معنا؟ قال إن الله معنا، فأشركه في المعية، لأن أبا بكر في أول يوم من إسلامه بدأ بالدعوة إلى الله، فجاء بخمسة من كبار الصحابة السابقين إلى الإسلام هم في صحيفته. هذا الحديث فيه فوائد جمة، أول فائدة منه هو أن الابتلاء سنة الدعوات، والداعي عليه الصبر والتحمل لنصرة الحق. وأيضا بان في الحديث شرف أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليلة الهجرة وشدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام وحبه للإسلام، لأنه ما خاف على نفسه وإنما خاف على الرسول، لأن الرسول هو الرسالة، هو إن مات أبو بكر إن مات فهو فرد واحد من هذه الأمة، أما النبي عليه الصلاة والسلام إن أصيب بسوء أو أذى كان ذلك يؤثر على مسيرة الدعوة كلها. لذلك بعدما خرج من الغار مرة يمشي أمامه ومرة يمشي خلفه ومرة يمشي عن يمينه ومرة يمشي عن يساره، حتى إذا جاء سهم غارب تلقاه بنفسه وافتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. لذلك سيدنا أبو بكر له حتى خصوصية في المحبة، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. والحديث رواه البخاري. أيضا لما بعض الصحابة أغضبوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب لغضبه فقام على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال أما أنتم تاركون لي صاحبي، لقد بعثت إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله. وفي حديث آخر: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم، رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في الحديث فائدة أخرى، وهي يقين النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله في الحفاظة والمعية. هذا كله تعليم للأمة أننا نحكم الأسباب، والأسباب عمل البدن، ولكننا نفوض أمرنا إلى الله، والتوكل عمل القلب. لذلك الخلط الذي حدث في الأمة من التواكل إنما جاء حينما فهم بعض الناس أن التوكل هو عمل الجوارح. التوكل عمل القلب لا عمل الجوارح. الجوارح في الأسباب، والقلب مع رب الأسباب. الجوارح تأخذ بالسبب تعبدا لله، لأننا في دار الحكمة، والله تعالى يرزقنا في هذه الدار من خلال الأسباب. مثلا في الجنة اللبن والعسل أنهار تجري، بينما نحن في الدنيا لا نستطيع أن نتحصل على العسل إلا من بطون النحل، ولا نتحصل على اللبن إلا من بطون المواشي. ليس في الجنة حاجة إلى نحل أو إلى مواشي ليعطينا الله اللبن والعسل. فنحن في دار الأسباب نأخذ هذه الأطعمة ونأخذ هذه النعم من خلال الأسباب. أما في الجنة فاللبن أنهار بلا مواشي، والعسل أنهار بلا مواشي. من خلقها؟ الله تبارك وتعالى خلقها وأجراها. لذلك المسلم في هذه الحياة إذا أخذ بالأسباب وأحكمها، قلبه مع المسبب، هنا يكون قد فوض إلى الله وصح توكله عليه تبارك وتعالى. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود. أم سلمة رضي الله عنها كانت من أجمل نساء قريش، تزوجها عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة من الهجرة بعدما توفي زوجها أبو سلمة. وانظر إلى يقين أم سلمة، كانت تحب زوجها حبا شديدا، ومن أوائل من هاجروا إلى الحبشة مع زوجها، وهناك ولدت أو أنجبت أربعة من الذرية. أنجبت هناك زينب وسلمة وعمر وذرة. فالسيدة أم سلمة رضي الله عنها كانت من أوائل من هاجر إلى الحبشة، وأنجبت هؤلاء الأربع لأبي سلمة رضي الله عنه. فلما مات أبو سلمة أرسل إليه عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وارزقني أو اخلفني خيرا منها. توقفت عند الدعاء، قالت: من هو خير من أبي سلمة؟ وكانت تحب حبا شديدا، ولكن قالت: لا أجد من طاعة رسول الله بد. فكررت الدعاء، قالت بعد ذلك أرسل إليها صلى الله عليه وسلم يتزوجها، قالت: فرزقني الله من هو خير من أبي سلمة، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونالت شرف أمهات المؤمنين، فصارت أمة من أمهات المؤمنين. هي أول ضعينة، الضعينة في اللغة بمعنى المرأة المهاجرة، أول امرأة دخلت إلى المدينة مهاجرة رضي الله عنها. روي لها 378 حديثا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماتت في السنة 66 للهجرة، وهي آخر من توفي من أزواج النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. كانت من المعمرات، عاشت 90 عاما رضي الله عنها. سيدة أم سلمة روت هذا الحديث: إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله. انظر إلى ألفاظ الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أضل. الضلالة معناها الانحراف عن الغاية. الإنسان إذا أراد أن يسلك طريقا ليوصله إلى غاية معينة، فهو يريد أن يصل إلى هذه الغاية لكن سلك طريقا آخر، يقال أنه ضل الطريق. فالضلالة أن يسلك الإنسان طريقا أو سبيلا لا يؤدي به إلى الغاية التي يريد، أو يؤدي به إلى غاية معكوسة، غاية أخرى، هذا هو الضلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أن يضل في هذه الحياة، أو أضل، وفي رواية أضل، أي أن يكون سببا في ضلال غيره، أو غيره يكون سببا في ضلاله. من فوائد هذا الحديث حتى الألفاظ نفسها أذل أو أذل. الذلل أن يقع الإنسان في هفوة من ذلة القدم، أو أذل أو أن يكون أحد سبب في ذلل أو في خطأ، أو أظلم أو أظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير محله، أو أن يظلمني أحد، أو أجهل من الجهالة وهي السفاهة، أو يجهل علي أن أحد يسمع عليه. هنا نذكر من طبيعة الإنسان النسيان وهو يباشر الأسباب. الذي خرج من بيته في الصباح في دماغه برامج معينة، سأفعل وسأفعل وسأفعل وسأفعل، وتأتي أقدار الله فتغير كل ما في رأس الإنسان رأسا على عقب، لأن الإنسان عبد وليس إله، لا يقول للشيء كن فيكون. فإذا خرج من بيته متوكلا على ذكائه، متيقنا على عقله وتدبيره، هذه مداعبة من مداعبات الشيطان، لأنه قطع حبل المدد بينه وبين ربه. يتوكل على من ويستعين بمن ويبدأ باسم من؟ الإنسان إذا باشر الأسباب ينسى. ما الذي يذكره من هذا النسيان؟ أن يبدأ باسم الله. فإذا خرج من بيته فقال باسم الله، ما توكلت على مالي ولا جاهي ولا ذكائي ولا حولي ولا قوتي، ولكن على ربي. هذا الذكر دائما يذكره بربه وهو يباشر الأسباب حتى لا يلتفت إليها. أخطر شيء يطعن في اليقين وفي عقيدة المسلم أن يلتفت إلى المخلوق ليرى منه نفعا أو ضرا. النفع والضر من الله، لا أحد يرزق أحد، ولا أحد ينفع أحد، ولا أحد يضر أحد. بل لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوا إنسان بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وكذلك في المضرة لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. حتى في موضوع الهجرة، في ليلة الهجرة كل قريش مجتمعة وأربعون شاف وفي يدهم السيوف المسمومة المسلولة، وهم محيطون ببيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونجاه الله تبارك وتعالى من بين أيديهم وأعمى أبصارهم كما أعمى بصائرهم، وعاد إلى المدينة وذهب إلى المدينة بحفظ الله تعالى ورعايته. أيضا هذا الدعاء سبب في اليقظة. الإنسان يؤخذ من باب الغفلة، هذا الدعاء يوقظ فيه هذه اليقظة من الغفلة، لأنه يذكر نفسه بربه. أن مجرد مباشرة السبب هذا نأخذها طاعة لله، لكن رزقنا بيد الله، فالرزاق هو الله. فالذي يذكر نفسه بالله وهو يباشر السبب دائما لا يلتفت إلا إلى الرزاق وإلى خزائنه الواسعة. هذا الدعاء عجيب، لأنه يدعو لنفسه ويدعو لغيره صلوات الله وسلامه عليه، أن يحفظه الله من شر كل ذي شر، سواء يصل إليه من النفس أو يصل إليه من الغير. كذلك أيضا هذا الدعاء فيه فائدة، وهو ترغيب المسلم كيف يستفتح يومه. يستفتح يومه بطاعة، بذكر الله، باسم الله، والإكثار من الدعاء. فهذا مفردة للشيطان وتذكير للنفس بالحق، لأن النفس لها خلال اليوم حالتان، حالة يقظة وحالة غفلة. حالة اليقظة لا يمكن يأتي معها الشيطان، وهو الذاكر لله، لأن من طبيعة الشيطان أنه يخنس عند ذكر الله، الوسواس الخناس. إنما الشيطان يأتي في حالة الغفلة. من كان ذاكرا لله كيف يظفر الشيطان به؟ لا يستطيع أن يظفر به، لأنه بالذكر محفوظ. إذا غفل عن الله تبارك وتعالى تمكن الشيطان وعربد في القلب فخرب فيه، إما أن يلقي فيه شبهة أو يلقي فيه شهوة. لذلك جاء التنويه إلى هذا في القرآن الكريم. ربنا تبارك وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش يعني يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، نقيض له شيطانا فهو له قرين. أتعلم هذا الدعاء وأعلمه لزوجتي، وأعلمه لولدي، وأعلمه لخادمي، وأعلمه لرفقائي. ابدأ باسم الله لتكون في معية الله وفي حفاظة الله تبارك وتعالى. الحديث الذي يلي له أيضا شبه قرابة من هذا الحديث، لكن مع اختلاف ألفاظ الدعاء. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ الإنسان حينما يخرج من بيته لا يدعه الشيطان، وإنما هو له في المرصاد. حتى في بعض الآثار: إن الشيطان يحشد على قلب المؤمن أمثال ربيعة ومضر. ربيعة ومضر دي من قبائل العرب، كانوا يمتازوا بكثرة العدد، يعني ترى إن الشياطين تحوم حول المؤمن مثل هذا العدد بالذات، المؤمن الذي عنده اليقين والإيمان وعنده الجواهر التي هي مراد الشيطان، اللي قلبه خراب وقلبه مظلم، فالخرابة لا يهتم بها الشيطان لأنها خربت. إنما الذي في قلبه جواهر الإيمان والتوحيد والذكر والدعاء واليقظة والمراقبة لله والإحسان، هذا مراد الشيطان ليسلبه. لذلك المسلم إذا كان في ذكر الله تبارك وتعالى حصن نفسه، وإذا خرج من بيته على هذه الصورة كان محفوظا. يذكر أيضا عن زكريا أنه طلب من ربه أن يريه كيف تحوم الشياطين حول قلوب بني آدم، فأراه مثل قطعة الحلوى، مثل الذباب حول قطعة الحلوى. إذا تكاثف الذباب حول قطعة من الحلوى قد يعمل نفسها مثل الغطاء، فكاد لا ترى حول الحلوى من كثرة ما جاء حولها من الذباب الذي يحوم حولها ويحيط بها من كل جانب. فالمسلم كيف يحفظ؟ هذا الدعاء فيه حفاظا، فالشيطان لا يدع الإنسان. والحياة فيها ما فيها من المخاطر ومن الأذى، كما أن الله يرزقنا من خلال الأسباب. إذن عندنا ثلاث أشياء وهي أصل ما يحتاج إليه الإنسان: أول شيء الهداية من الضلال، والأمر الثاني الكفاية من الرزق الحلال، والأمر الثالث الحفاظ من الشيطان. لأن هذه الثلاثة هي التي يواجهها الإنسان عند خروجه من بيته. إذا خرج من بيته فالشيطان له بالمرصاد للضلالة، هذه واحدة. وإذا خرج من بيته يباشر الأسباب لكسب الحلال، فيحتاج إلى اليقين على المسبب وليس اليقين على السبب، هذه الثانية. وأمر الثالث أنه يحتاج إلى الوقاية من الشيطان، والوقاية من الشيطان تأتي بذكر الله. الهداية من الضلال، الكفاية من الرزق الحلال، الحفاظة من الشيطان، كلها إذا بدأ المسلم بهذا الدعاء. هذا الدعاء ذكر فيه كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث رواه البزار يفسر معنى الحوقلة. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب، قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. أنا أريد أن أحفظ من المعصية، أحتاج لربي. أنا أريد أن أتقوى على الطاعة، أحتاج لربي. لا أقول عندي المال وعندي الوقت وعندي الصحة وأفعل ما أريد، لا والله، لولا إذن الله لما سجد الساجد سجدة، ولا سبح المسبح تسبيحا، ولا تلا القرآن حرفا منه. حتى يقول بعض الصالحين: كم من فتى مسكون العضلات شديد القوة صحيح الجسد لا يركع في الليل ركعة متهجدا بين يدي الله، وكم من شيخ ضعيف ذو أسقام أو ذي أسقام، كل مرض أمراض الشيخوخة وأمراض الكبر، ولكنه ذو همة وقوة يقوم بين يدي الله متهجدا في الليل. إذن القيام على الطاعة ليس بقوة الأبدان والعضلات، ولكنها توفيق من الله وإذن. حينما الإنسان يكثر من هذه الكلمة دائما، لا أقولها على سبيل المسبة، ساعات الإنسان يكون في موقف فيثار فيغضب يقول: يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ليس ذكر، نريد هذه الكلمة إذا قالها المسلم أن يتأمل معناها. إذا أردت أن أقوم بعمرة أقول إن شاء الله فإنه لا حول ولا قوة إلا به، مصبور معي والأموال معي والوقت عندي، ولكن أحتاج إلى إذن ربي، أتبرى من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. هذا الدعاء يقوله الإنسان إذا خرج من بيته. إذا قال هذا أعطي هذه الثلاث: هداية وكفاية ووقاية، هدي من الضلال، وكفي من الرزق الحلال، ووقي من ضلالة الشيطان. بل الشياطين يقول لبعضها البعض، اللي خرج ده من بيته بهذه الصورة كأن حوله حفاظة من الله تبارك وتعالى، وهذا نظام غيبي احنا لا نرى بعيوننا، لكن الشياطين فيما بينهم يدركون هذا، فيرون هذا صلى صلاة الصبح في جماعة، هذا قال هذا الذكر، مما حوله من الملائكة ومن النور الذي يحفظه الله به، لان كل ذكر له نور خاص. فإذا قال هذا الذكر تنور بهذا النور، فالشياطين يقول لبعضهم لبعض لن تغفر من هذا بشيء، دور على واحد ثاني. يقول الشيطان لشيطان آخر ما بالك، أي لن تغفر، لا يمكن أن تغفر منه بشيء، ما بالك برجل قد هدي وكفي ووقي. هذه الحفاظة من الله لمن قال هذا الدعاء لكن متفكرا فيه وليس على عواهره. آخر حديث في الباب عن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نركز فيه، هو آخر حديث في الباب لكن فيه إشكالية كبيرة. كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعلم منه، والآخر يحترف يعني صاحب مهنة بيتكسب. فشكى المحترف أخاه اللي بيشتغل في الحرفة والمهنة كان يتكفل بأخيه، فشكى أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به، رواه الترمذي بسند صحيح. الفائدة الأولى قل أن يجتمع طلب العلم مع كسب المال، لذلك كثير من العلماء والسلف الصالح كانوا يتكفل بهم من غيرهم، منهم من كانت تكفله أمه كانت تعمل بالمغزل لأنه تفرغ للعلم والعلم يحتاج إلى تفرغ فكانت تكفيه بمغزلها، ومنهم من كانت تأتيه هدايا من التجار أو من الصالحين كالإمام مالك رحمه الله، كان متفرغا للعلم لكن كان يرسل إليه الليث بن سعد، كان أيضا فقيه أهل مصر وكان صاحب مذهب لكن للأسف لم يدون لذلك انتشر. الأئمة الأربعة الباقين كان لهم تلامذة دونوا مذهبهم فانتشر في الآفاق. كان الليث بن سعد من كبار التجار وكان فقيها في نفس الوقت، فكان عنده من المال يرسل للإمام مالك في كل عام 1000 دينار ذهب، ويرسل إليه جرارا من العسل، ويرسل إليه الحلل، فكان يستعين بهدايا التجار أو الصالحين على ما فرغ نفسه به للعلم. إذن من تفرغ لطلب العلم وخدمة الدين وكان هناك من يتكفل به فالذي تكفل به له أجره، والله يدر عليه من الأرزاق بسبب كفالته إياه، لأن العلم يحتاج إلى تفرغ وقل أن يجتمع. أيضا لما رحل أهل الصفة كانوا حوالي 70 أو 80 ولم يكن العدد ثابتا، كانوا يزيدون وينقصون، هؤلاء تفرغوا. في فرق بين من جلس في المسجد بلا عمل بطال يتقوت على صدقات الناس، لا يتعلم ولا يعلم، لا يفيد ولا يستفيد، لكن الذي تفرغ للعلم كهذا الصحابي فرغ نفسه في المسجد ليتلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم كأهل الصفة. لولا أنهم تفرغوا للعلم لما جاءت إلينا كثير من السنن التي كانت تحدث في الليل وخلال النهار. الصحابة مشغولون، الأنصار في الزراعة والتجار والمهاجرون كانوا في التجارة. طيب من يتفرغ لخدمة الدين؟ من يستقبل الوفود ويقوم على خدمتهم؟ من يتعلم بقية السنن؟ فكأن هذه حكمة لمن فرغوا أنفسهم للدين فكانوا في هذه الصفة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءت إليه هدايا أكل منها وأرسل إليهم، وإذا جاءت إليه الصدقة بعث بها إليهم. إذن هؤلاء القوم الذين فرغوا أنفسهم للعلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بهم. لذلك الإنسان إذا فرغ نفسه للعلم يتكفل به، لكن إذا فرغ نفسه للبطالة ليس لطلب العلم هذا أمر آخر ولا يتكفل به، بل يقال له تسبب ولا تتوكل على جيوب الناس ولا على خزائن المخلوقين. أيضا هذا الحديث بشأن المتفرغ لغرض شرعي وليس المتواكل الفارغ. مثال لذلك أهل الصفة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمدحهم ويذكر أنهم السابقين إلى الجنة لأنهم صبروا أنفسهم رغم قلة ذات اليد. لكن انظر إلى الجواب الحكيم لما جاء المتسبب يشكو أخاه المتفرغ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به، هذا جواب الحكيم، أي لأنه فرغ نفسه للعلم يفتح الله عليك أبواب الأرزاق الحلال التي ظننت أنها جاءت بالذكاء وبالتخطيط، لعلك رزقت بسبب كفالتك بأخيك الذي تفرغ هذا. لذلك ساعات يأتي خلط بين هذا الحديث وحديث آخر يحفظه كثير من العوام حتى أسمعه كثير بلفظ غير ما ورد، والحديث حكم عليه العلماء بالضعف، أن رجلان كان أحدهما يعمل وكان الآخر يجلس في المسجد، فالذي يعمل شكى الذي يجلس في المسجد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن في المسجد: أخوك أعبد منك. هذا الحديث ضعيف، بل حكم عليه بعضهم بالوضع وليس بصحيح. إذن هذا الحديث الذي رواه الترمذي يختلف تماما عما يدور على ألسنة الناس ممن قال له أخوك أعبد منك. لكن فقه المسألة أن من تفرغ للأغراض الشرعية يعطى من المال ما يكفي. لذلك لا نتعجب أن نرى من أسهم الزكاة العاملين عليها، الفقهاء قالوا حتى لو كانوا أغنياء وعندهم نصاب الزكاة، لكنهم من عمال الزكاة، أي الذين عينهم الإمام لجمع أموال الزكوات ولصرفها في مصارفها، هؤلاء يعطوا من مال الزكاة لأنهم فرغوا أنفسهم لغرض شرعي، لذلك جاء النص عليهم كسهم من الأسهم التي تعطى من أموال الزكاة. هذا الحديث ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام لهذا الذي جاء يشكو التسبب. هناك من قصص اليقين في القرآن الكريم يجب الانتباه إليها، لأنها تعلم هذه الأمة أصل هام من أصول التوحيد، وهو أن لا يأتي في القلب التعلق بالسبب، أو أن الإنسان يلتفت في جلب المنافع ودفع المضار إلى هذه الأسباب المخلوقة، لأنها فتنة. الأسباب جعلها الله في هذه الدار امتحانا واختبارا لا لتكون أربابا. مثال واحد في قصة سيدنا أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب لما جاءت عليه الأمراض الشديدة وفر منه أهله ولم تبقى معه إلا زوجته، ودائما الإنسان يظهر صديقه عند المحن، الإنسان إذا كان في محنة يظهر الصديق الصدوق من المدعي. بعض الناس قد يتودد إليك رغبة في المال أو في مصلحة أو في منفعة، فإذا أفلت أو ذهب جاهك ومالك وأسبابك انفض عنك، فهو يحب أسبابك لا يحبك أنت. سيدنا أيوب عليه السلام لما جاءت هذه المحنة قيل أنه مكث فيها 18 عاما، وذهب المال والولد ولم يبق معه أحد، ثم توجه إلى الله بالدعاء بأدب الأنبياء: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كيف كان علاج هذه المسألة؟ رب العزة سبحانه وتعالى أوحى إليه بأمر قد يبدو في الظاهر ما يتناسب مع حال المريض. هذا مريض بقاله 18 عاما وفي محنة شديدة. رب العزة قال له: واضرب برجلك الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك يعني اضرب الأرض بقدمك، ستنبع منها عينان، عين تشرب منها وعين تغتسل فيها. طب واحد يسأل: يا أخي المريض الملقى وبقاله سنين يوم يضرب الأرض، لو سيدنا أيوب في هذا الأمر وقف مع نفسه قال: يا رب ما علاقة مرضي ومحنتي بضرب الأرض؟ لماذا أضربها؟ كسيدنا موسى عليه السلام لما أمره الله أن يضرب البحر بعصاه، كان ممكن يسأل نفس السؤال، يقول: يا رب البحر ليس عدوي، فقلق العصا على فرعون أضرب بها فرعون فيموت. لكن ما علاقة فرعون بضرب البحر؟ الأنبياء كانوا صفوة الخلق فهما عن الله وعلما به ويقينا وتوكلا عليه. سيدنا أيوب جاءه أمر ما له علاقة إطلاقا بظاهر ما هو فيه، هذا رجل مريض والأمر من الله إليه أن يقول له قم فاضرب الأرض، فنبعت عينان، عين شرب منها فشفي باطنا، لما شرب من العين الأولى ذهب به كل مرض في باطنه، ولما اغتسل من الأخرى ذهب منه كل مرض كان على ظاهره، فشفي ظاهرا وباطنا عليه السلام. إذا فهم من هذا أن الإنسان عليه امتثال الأمر مع التفويض إلى الله تبارك وتعالى دون مناقشة أو تردد أو شك. استعمال السنة لا يكون على سبيل التجربة ولكن على سبيل اليقين في جميع الموعودات الغيبية، لا أعرضها على عقلي من مقاييس العقل، ولكن أقول هذا الأمر أمر من؟ إذا كان أمر الله فسمعنا وأطعنا، قد تبدو الحكمة بعد حين. انظروا ليقين الصحابة في حفر الخندق، لما حفر الخندق وجاءت صخرة عظيمة فالصحابة ما استطاعوا أن يكسروها، فلما جاء فضربها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ضربات بشرهم بفتح فارس وبفتح الروم. المنافقون قالوا: أحدنا لا يستطيع أن يقضي بولته وهذا يبشرنا بفتح فارس والروم. هل شك الصحابة في هذا الموهود الغيبي؟ ما شكوا لحظة واحدة. لكن متى تحقق؟ تحقق بعد سنين، ما تحقق في حياة النبي عليه السلام ولا في حياة أبي بكر، لكن تحقق كاملا في حياة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالصحابة ما تشككوا في الموهود الغيبي الذي أخبرهم به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، هذا من كمال يقينهم. لكن انظر مع اليقين كيف علمنا الله أيضا احترام الأسباب. سيدة مريم جاءها الولد بغير الأسباب الظاهرة، حتى هي تعجبت ودهشت من الأمر، كيف يأتيني ولد وأنا في هذه الحال وليس لي زوج. لما وضعت سيدنا عيسى عليه السلام أرادت أن تأكل وأرادت أن تشرب، الله سبحانه وتعالى أمرها بأمر عجيب قد يبدو في الظاهر لا يتناسب مع ما هي فيه. كيف جاء الولد بغير أسباب، ولما جاءت تريد الطعام أردها إلى الأسباب. لما أرادت الطعام قال لها وهزي إليك بجذع النخلة. طيب هي لو تفكرت في الأمر، أنا امرأة النفساء، والمرأة النفساء ضعيفة بعد الولادة، تكون قد نزفت من الدماء ووهنت قواها، تحتاج إلى الراحة، هي تحتاج إلى من يخدمها، لا أن تخدم نفسها أو غيرها. لكن ردها هنا إلى الأسباب، هزي إليك بجذع النخلة. الرد إلى الأسباب أيضا فيه تعليم، تعليم تنفيذ الأمر. لو جئنا بمئة رجل يهزون جذع نخلة ما سقطت تمرة واحدة، فهو رد إلى الأسباب مع اليقين على المسبب أيضا. لو سألت نفسها أنا امرأة ضعيفة ما يغنيني هز الجذع عن تساقط التمر والرطب، لكنها امتثلت الأمر أم لم تمتثل؟ امتثلت الأمر فساقطت عليها رطبا جنيا، إذا أخذت بالأسباب. وعند يقينها على المسبب أيضا جاءها التمر معجزة من الله، لأنك إذا ذهبت إلى جذع نخلة فهدسته والله ما اهتز وما نزلت منه تمرة واحدة حتى لو اجتمع عليه رجال كثر. لذلك هذه أيضا آية من آيات الله، أن الإنسان حينما يأتيه موهود الله الغيبي لا يتشكك بقلبه لحظة واحدة، ولكن يتيقن على موهود الله تبارك وتعالى دون أن يكون عنده شك أو زلل. هذه الأدعية التي نتعلمها حينما نكررها في الخروج من البيت ونذكر أنفسنا، بالذات عند مباشرة الأسباب، المريض الذي أخذ الدواء يقول بسم الله هذا سبب، اللهم إن الشفاء منك وحدك يا رب. الذي ذهب لإجراء عملية جراحية وقالوا له هذا طبيب ماهر وهذه مستشفى لها خبرة كبيرة ولها سجل تاريخي ممتاز في مثل هذه العمليات، ربما دخل فازداد مرضه أو ربما دخل فخرج ميتا، هو إذا دخل لإجراء العملية يقول يا رب فوضت أمري إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا سبب والشفاء منك. الذي شرع في صفقة أو في تجارة يقول يا رب هذا سبب وأنت الرزاق، قادر أن ترزقني من هذا الباب أو من غير هذا الباب. كسعي هاجر بين الصفا والمروة، سعت في مكان ولكن الرزق جاء في مكان آخر. هذا أيضا تعليم للأمة على امتثال الأمر، أن ممكن الإنسان يسعى في جهة ولكن الله يدبر له رزقا في مكان آخر. ليس شرط أن أرى الثمر في مكان السعي، ولكنني أسعى متوكل على الله تبارك وتعالى عابدا له، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نسأل الله أن يرزقنا صدق التوكل عليه وحسن اليقين به تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم نسألك يقينا صادقا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، فلا نحب غيرك ولا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نعبد ربا سواك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.